وعمل النهار قبل الليل حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. تبارك ربنا جل جلاله. إن الله لا ينام، الله تعالى ليس كالبشر، الله ليس كالمخلوقات، ليس كمثله شيء. مولانا جل جلاله لا تأخذه سنة ولا نوم، إنك يا عبد الله لا تستطيع أبدا أن تواصل شهرا كاملا ليل نهار بلا نوم ولا أقل من ذلك. وإنما ربنا تعالى هو القائم على عباده، القائم يدبر أمورهم، القائم يحصي أعمالهم، فسبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. القسط هو العدل، هو الميزان. الله تعالى يرفع ميزان أناس ويخفض ميزانهم، ميزان آخرين. يرفع ميزان عباده الصالحين بما يوضع في ذلك الميزان من توحيد لله رب العباد، ومن صلاة وسلام على سيد الأنام، ومن عمل صالح وأداء للفرائض. يرفع الله تعالى الميزان، ميزان أقوام خافوا ربهم وعظموه حق تعظيمه، وراقبوه حق المراقبة، وعبدوا ربهم كأنهم يرونه، ويخفض آخرين انتهكوا المحارم وقصروا في الفرائض وجهلوا حق ربهم سبحانه وبحمده وأشركوا معه غيره سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. يرفع القسط ويخفضه سبحانه جل جلاله. أيضا قال بعض السالة العلماء القسط هو الرزق، أي قسط كل عبد من الأرزاق. أحيانا ربك تعالى يرفع قسطك، أي يرفع نصيبك من الأرزاق، وأحيانا يقترها ويخفضها. جل جلال ربي، والأمر أمره، والملك ملكه، كل شيء بيده، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن ربنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، عن الله الجليل، بأنه تبارك وتعالى حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانك رب ما أعظمك وما أجلك، رب عظيم سبحانه. سئل رسولنا ليلة الإسراء والمعراج هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. ولذلك لما سأل موسى ربه قائلا رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. أيها الأحبة الكرام، معنى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجه ربنا تعالى هي شدة النور، تبارك الله رب العرش العظيم. ولذلك قال ربنا لموسى لن تراني، أي إنك لن تستطيع أبدا أن ترى ربك بحواسك هذه في الحياة الدنيا، ولكن إن شاء رب العالمين ترون ربكم جميعا، نراه جميعا في جنات ونهر عندما نلقى ربنا وعنا راض في الجنان مع سيد النبيين عليه الصلاة والسلام. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. لما تجلى ربنا للجبل جعله دكا، ما طاق الجبل نور ربنا سبحانه جل جلاله، فلو كشف ربنا جل جلاله حجابه لأحرق الدنيا وما فيها، لأنها لا تطيق نور الله وبهاءه سبحانه جل جلاله وعز جاه. ولذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: إن الله جل جلاله لم يطلع عباده على كنهه، وإنما أطلعهم على ما تطيق قواهم، ولو أطلعهم على كنهه وعظمته سبحانه وبحمده لأحرق ما في الكون كله. جل جلال الله تبارك ربي سبحانه وبحمده. واسمع معي إلى قول رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، هو يصف ربنا العظيم الجليل بقوله: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة أرأيتم كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يرفعه ويخفضه. أشهد أن لا إله إلا الله الذي يرزق عباده المسلمين والكافرين الأبرار والفجار، يرزق الأخيار والفجار سبحانه تبارك وتعالى جل جلاله. الله تعالى يصفه خليله محمد صلوات ربي وسلامه عليه بقوله: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. يمين الله ملأى أي ملأى من الخير والعطاء والبر والإحسان، ملأى من الأرزاق يرزق عباده، سحاء أي يصب الأرزاق صبا على عباده، يصبها صبا ليلا ونهارا سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. ثم يدلك رسولك عليه الصلاة والسلام على عظيم نفقة الله على عباده بقوله: أرأيتم كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. إذا أردت أن تقرب الأمر لنفسك لترى عظمة الله وجلاله سبحانه وبحمده، انظر إلى دولتنا قطر، وهي دولة صغيرة في حساب الدول الكبار، انظر إلى نفقتها، انظر إلى نفقة السعودية مثلا، انظر إلى نفقة الخليج، إلى نفقة العالم الذي تعيش أنت فيه. إذا حسبت فقط حساب ما تنفقه الدول على التسليح شيء يبهر العقول، انظر إلى ما ينفقون على إصلاح الاقتصاد شيء هائل، انظر إلى ما ينفقون على التعليم شيء كبير، انظر إلى هذه النفقات جميعها، من الذي يرزق هؤلاء العباد كلهم؟ من الذي يتفضل على المسلمين والكافرين على السواء؟ من الذي يرزق الجميع من فضله؟ ما توقف الرزق عن الكفار من أجل كفرهم، ولا عن الفجار من أجل فجرهم وفجورهم، ولا عن الأشرار من أجل شرهم واعتدائهم. إنما الله تعالى يرزق عباده سحاء الليل والنهار سبحانه تبارك وتعالى. ورغم ذلك أيها الأحبة الكرام، لم يغض ما في يمينه، لم ينقص ما في يمين ربنا جل جلاله. وفي الحديث الثابت الصحيح قال الله تعالى: قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أرأيت إلى الإبرة إذا وضعتها في البحر العظيم كم أخذت من ذاك البحر قطرة؟ هذه القطرة هل أنقصت البحر شيئا؟ لم تنقصه شيء. وكل عطاء الله لعباده في الدنيا من أول خلقهم إلى آخرهم لا يساوي تلك القطرة. عطاؤه سبحانه جل جلاله بالنسبة لما عنده أقل بكثير مما عند الله سبحانه تبارك ربنا العظيم الجليل الذي يجب على العباد أن يهابوه وأن يعظموه وأن يوقروه في السر والعلن. ما أعظم الله سبحانه. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو ذر مر على شاتين ينتطحان، فقال يا أبا ذر أتدري فيما ينتطحان؟ قال الله ورسوله لا أدري، الله ورسوله أعلم، لا أدري يا رسول الله. قال لكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة. سبحانك ربي ما أعظمك. شاة تنطح أخرى وهي غير مكلفة، ولكن ربنا تعالى حرم الظلم على نفسه وجعل بين عباده محرما وجعله بين عباده محرما، فلذلك حرام على العجموات أن تظلم بعضها بعضا، أن يظلم بعضها بعضا. ولذلك هذه الشاة لما نطعت أخراها يسأل رسولنا أبا ذر أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ لا أدري يا رسول الله. قال لكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة. هذا يدلك على سعة علم الله. أحاط ربنا بكل شيء علما، وسع ربي كل شيء علما، يعلم السر وأخفى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. سبحانك ربي ما أعظمك. ربنا تعالى قال عن نفسه ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. علم الله أن عباده الكافرين الذين يختم لهم بالكفر أنهم لن يهتدوا أبدا، فختم لهم بالكفر والعتو على الله. ولذلك قال ربنا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إن السعيد غاية السعادة الذي يسمعه ربه شرعه، يسمعه ربه قرآنه، يسمعه ربه سنة حبيبه، سماعا قياد واستجابة وعمل. هذا هو السعيد الذي يسمعه الله تعالى شرعه المبارك فينقاد لأمر ربه وينقاد لهدي نبيه عليه الصلاة وأتم السلام. أما الذين لم يعلم الله في قلوبهم خيرا فهؤلاء لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يدلك على سعة علم الله قول نبينا عليه الصلاة وأتم السلام الثابت في الصحيح أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. سبحانك ربي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء. تبارك الله ذو الجلال والإكرام. أيها الأحبة الكرام، إذا أيقن المرء ببعض صفات ربه وعظم ربه حق تعظيمه ودخل في قلبه من جلال الله ما الله به عليم، إذن يراقب ربه في السر والعلن، يجهد نفسه أن يكون على الطريقة المثلى، يجهد نفسه أن يكون محبا لله ولرسوله ولأوليائه، يجهد نفسه بتحقيق الإيمان، بتحقيق التوحيد الخالص للرحيم الرحمن، يعبد الله مخلصا له الدين، يملأ قلبه بغضا لأعداء دينه وأعداء ربه، لا يحب أبدا أعداء الله وأعداء الرسل. إذا أيقن المرء بأن الله تعالى عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أيقن أن أمر العباد كلهم بيده، وأن أرزاقهم كلها بيده، وآجالهم كلها أحاط بها علما ويعنده وحده، وأن النفع بيده والضر لا يملك أحد إلا الله. إذا تجرد لربك، تجرد يا عبد الله لعبادة الله، وتوكل عليه واعتمد عليه، واسمع ربك حيث يعاتب عباده. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. وما قدر الله حق قدره، هذا التوبيخ وهذا الذم للمشركين ولليهود وللنصارى على السواء، لكل من أنكر أن الله أنزل القرآن الكريم من السماء، لكل من أنكر أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهو ينكر بذلك أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده، ألا وهي نعمة الرسالة التي بها فلاحهم وسعادتهم، وبها يسعدون في الدنيا والآخرة. فالله تعالى يبكت اليهود حيث أنكروا بعثة رسول الله وأنكروا القرآن الكريم وما آمنوا به، ويبكت ويوبخ أيضا المشركين حيث لم يؤمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنكروا أن القرآن نزل من السماء، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا. ولذلك اليهود الله تعالى قال لهم في ختام هذه الآية: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس، قراطيس أي كتبا، تكتبون من التوراة ما تشاءون، ثم تخرجون على الناس وتقولون هذا كتاب الله، هذا كلام الله لنبيه موسى الذي نزل في التوراة. قال تعالى: وتخفون كثيرا، أخفوا صفة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وصدق ربنا حيث قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كتموا صفته وصفة أصحابه ومخرجه المبارك ومهاجره صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا يتوارثون ذلك في كتبهم، الآباء يورثون للأبناء، وكانوا ينتظرون هذا النبي الكريم حتى يؤمنوا به ويقاتلوا معه العرب فيقتلونهم. ولكنه لما بعث منكم يا معشر العرب جحدت اليهود النبوة وكتموا صفة النبي الكريم وصفة أصحابه عليه الصلاة وأتم السلام، وأيضا كتموا بعض الحدود التي حدها الله عليهم وأمرهم الله بها، مثل آية الرجم، فإن في التوراة رجم الزاني المحصن. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى اليهود وهم يطوفون برجل وامرأة فقال: يا معشر يهود ما هذا؟ قالوا: رجل زنى بامرأة. قال: ما عقوبتهما في كتابكما؟ قالوا: نحمم وجوههما، يعني نسود وجوههما بالشيء ثم نطوف بهما في العشائر. قال: كذبتم، والله إن حدهما في التوراة الرجم، فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة وجعل التالي يتلو، لما جاءت آية الرجم وضع يده عليها يكتمها. قال عبد الله بن سلام: مره يا رسول الله يرفع يده ويقرأ ما تحتها، فإذا بآية الرجم ثابتة في التوراة. أيها الأحبة الكرام، كتم اليهود لعائن الله عليهم أيضا ما حل بأسلافهم الأخباث الأولين، وهؤلاء الأحفاد يسيرون على طريقة هؤلاء المنسوخين قردة وخنازير، يكتمون ذلك عن العالم وعن الناس، يكتمون أن الله مسخ آباءهم قردة وخنازير فلا يخبرون الناس به. فالله سبحانه جل جلاله يوبخ العباد: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فسبحانك ربي ما أعظمك، رب عظيم، رب جليل، نسألك سبحانك أن تمنن علينا بالخوف منك في السر والعلن، وترزقنا مراقبتك دائما أبدا، وترزقنا السير على ما تحب. اللهم ارزقنا رضاك والجنة، وجنبنا مساخطك والنار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في آية الزمر يقول ربنا تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تبارك ربنا جل جلاله: يا أيها الأخ الحبيب، أيتها المرأة الفاضلة، تدبروا معي لعظمة الله جل جلاله وعز جاهه. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأرض جميعا قبضة الله تعالى والسماوات بيمينه سبحانه جل جلاله، فيقول: أنا الملك، أنا الملك. وفي الصحيح أيضا أن حبرا من أحبار اليهود أتى إلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: يا أبا القاسم، إن نجد في كتبنا أن الله يضع يوم القيامة السماوات على إصبع، ويضع الأرضين على إصبع، ويضع الجبال والشجر على إصبع، ويضع الماء والثرى على إصبع، ويضع سائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن هزا فيقول: أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. أشهد أن لا إله إلا الله. ربنا رب قدير عظيم لا يعجزه شيء. لك أن تتخيل أن هذه الأرض، أن الأرضين السبع بما فيها مولاك العظيم رب العرش العظيم يضعها يوم القيامة على إصبع. وإياك إياك أن تمثل صفات الله بصفات المخلوقين، أو تتكيف صفة الله على كيفية معينة. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما يدور في بالك الله تعالى بخلاف ذلك ليس كمثله شيء. قانون يجب أن تمشي عليه وتسير في صفات الله. تؤمن بأن لله يمين وأن لله يد أخرى، تؤمن بأن لله يدان اثنتان، تؤمن بأن هناك أصابع جاءت في السنة المباركة، لكن احذر، ليست كأصابع المخلوق. ربنا جل جلاله رب عظيم يضع الأرضين على إصبع والسماوات السبع على إصبع. وفي الحديث وإن كان فيه ضعف، الأرضون السبع بالنسبة للسماء الأولى كحلقة ملقاة في فلاه، والأرضون السبع والسماء الأولى بالنسبة للسماء الثانية كحلقة ملقاة في فلاه. وكما قال الحافظ ابن كثير: الخلق إذا علا ارتفع واتسع. سبحانك ربي، يضع مولانا السماوات السبع على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن هزا ويقول مخاطبا عباده هذا الجمع المهيب من أول خلقهم إلى يوم القيامة: أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون؟ أين اليهود الملعونون؟ أين النصارى الملحدون؟ أين المشركون؟ أين الظلمة الجبابرة الطغاة الذين سفكوا الدماء ونهبوا الأموال وانتهكوا الأعراض؟ سبحانك ربي ما أعظمك. أيها الأحبة الكرام، إن الله تعالى أخبر بهذا في هذه الآية الجليلة، وجاء اليهود إلى رسولنا يخبروه، فلما سمع ذلك منهم ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، وقال: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. اليهود لعائن الله عليهم إلى يوم القيامة، الله تعالى يصب عليهم البلاء صبا. وفي هذه الأيام نسأل الله تعالى أن يزيدهم كربا وشدة وبلاء. آية من السماء من عند الله، يقولون مهما يقولون، يقولون هذه الحرائق التي اشتعلت في دولة إسرائيل الكافرة إنها بعضها بفعل فاعل، ويقولون بعضها بفعل الطبيعة، وبسبب الرياح الجافة، وبسبب قولوا ما تقولون. إن الله تعالى قال: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ الله سبحانه الذي أهلك الأمم الكافرة يرسل آياته لعباده، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا لعلهم يتوبوا إلى الله وما هم بتائبين، لأن الله تعالى علم أن اليهود هم قوم بهت، وهم أقسى الناس قلوبا على مدار التاريخ وعلى مدار الزمان. هؤلاء يريدون أن يمنعوا الأذان نداء الرحمن أن يصدو وأن يرتفع في سماء الدنيا. مروا على إخوانكم في محلاتهم، إخوانكم المسلمين الفلسطينيين، ويقولون لهم: ممنوع أن يرتفع صوت القرآن، وممنوع أن يشغل أحد منكم الأناشيد بصوت مرتفع، ويعقب ذلك رب العرش العظيم بهذه الآية الجليلة التي نسأل الله سبحانه وبحمده أن يملأ بيوتهم وقبورهم نارا، كما دعا بذلك رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. عجز سلاح الجو الإسرائيلي عن إطفاء هذه الحرائق، وإذا بهم يطلبون المدد من الدول الأخرى، ويطلبون المدد من أمريكا كي تطفئ تلك النار، ويقولون: إننا في حرب حقيقية مع هذه النار العملاقة. اللهم زدهم بلاء يا حي يا قيوم، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا يا رب العرش العظيم. اللهم عليك بالقوم الكافرين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم ازح الهم والغم عن اخواننا في الشام اجمعين، اللهم دمع شملهم، اللهم ازح الكربة عنهم، اللهم زلزل بشار وروسيا واعوانه اجمعين. اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم احفظ أهل السنة في العراق واليمن، اللهم عليك بالروافض المجرمين، اللهم عليك بالروافض المجرمين، اللهم آمن المسلمين جميعا في أوطانهم، اللهم احفظ قطر وأهلها والمقيمين فيها إلى آخر الزمان، اللهم اجعلها أمنا وأمانا، سخاء الرخاء بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أغث عبادك بغوثك يا رب العرش العظيم، اللهم انشر رحمتك علينا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، وأوليائك المفلحين. اللهم إنا نتوب إليك من كل ذنب فاغفر لنا، ونستهديك فاهدنا، ونتوكل عليك فاكفنا. اللهم ارفع الغلاء والبلاء عن المسلمين أجمعين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وأصلح لنا البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك، وللعمل بسنة نبيك، ولصلاح دين المسلمين ودنياهم يا رب العرش العظيم. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.